الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا بفضل الله علينا وحمده تعالى نفتتح دراسة كتاب الله في هذه الليلة المباركة من كتاب أيسر التفاسير. هذه سورة الفاتحة. ما معنى سورة؟ من أين اشتق هذا اللفظ سورة؟ قالت العلماء: إما أن يكون مشتقا من سؤري الماء أو الطعام، وهو ما فضل وتبقى من شراب أو طعام، وعليه فالهمزة حرفت للتخفيف بدل سؤر سورة. وقالوا جائز أن تكون مأخوذة من سور البلد، إذ هو يحصن البلد ويحميها، أو من سؤر المنزلة وهو علوها وارتفاعها يتلمسون. لما قيل فيها سورة؟ ولهم الحق ولا مانع، وإن لم يكن هناك كبير فائدة، لكن إذا عرفنا ما قيل في أول سورة تركنا هذا في كل القرآن الكريم. وقيل هي مأخوذة من السورة التي هي علو الشان وارتفاعه، واستشهدوا بقول القائل: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك سورة أي منزل عالية ومكان رفيع وشان، وهي حقا الصورة ذات شأن، ذات منزل عالية، مكان رفيع، نعم، وكيف لا وهي تحوي كلام رب العالمين. وإن قلنا مأخوذة من السور بمعنى بقية من آيات الكتاب، الصور كثيرة، القطعة من تلك الآيات العظيمة يقال فيها سورة. هذا من حيث كلمة سورة. كم عدد السور في القرآن؟ إنها 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها الناس. السورة القطعة من القرآن مصورة، إذ لها بداية ولها نهاية، ذات شأن ورفعة ومنزلة عالية. هذه الصورة كم عدد صور القرآن؟ أيما شخص يسمع يعرف يقول 114 صورة. أرأيت إن سألك يهودي أو نصراني: كم صور كتابكم؟ تقول: ما أدري. لما ما تدري؟ ما سمعت أبدا من يقول عدد صور القرآن كذا؟ لا يحق أن نقول ما ندري، كتابنا ما ندري كم صورة فيه، ينبغي أن ندري. سواء كنا عوام أو كنا طلبة علم. كم سورة في القرآن؟ 114 سورة. إذن ما هي أول سورة نزلت فيه؟ سألك يهودي، أنت تقول من المسلمين وعندنا كتاب عظيم وصوره 114 صورة، ما هي أول صورة نزلت؟ تقول صورة العلق، اقرأ باسم ربك. وعندنا علم أين نزلت أيضا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، حتى فاجأه في ذلك الغار الملك الكريم جبريل عليه السلام في صورة إنسان وعلمه اقرأ باسم ربك. إذن هذه أول صورة. ما هي آخر صورة؟ منهم من يقول إذا جاء نصر الله صورة بكاملها، وهذا لم يثبت ثبوتا حقيقيا، من الجائز أن تكون هي. أما آخر آية فهي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذي من صورة البقرة. لما نزلت قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا. آخر صورة نزلت ما هي؟ آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبته بيديها وعملته بجوارحها وبعد ثم لا تظلمون. إذن عرفنا معنى الصورة، مأخوذة من الصور، من الرفعة، من القطعة، من القرآن، ما أصبحنا جاهلين بها. عرفنا عدد الصور، كم يا شيخ؟ 114 صورة. عرفنا أول صورة ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الأولى. وعرفنا ماذا آخر صورة نزلت مجملة بكاملها، صورة الفتح، لأنها تنعى على الرسول حياته، وفهم هذا عبد الله بن عباس. واسمع، إذا جاء نصر الله والفتح بعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عام الوفود هذا كل أسبوع وفود تأتي، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعت إلى النبي والمؤمنين وفاة نبي صلى الله عليه وسلم. لكن آخر آية هي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإذا سئلتم عن أطول آية في القرآن، أطول آية في كتاب الله هي آية الدين من سورة البقرة، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمع طولها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي على الحق سافيا أو ضعيفا فلا يستطيع أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجوا امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طويلة ولا لا؟ أطول آية يحفظها العامي ما يحفظ الآية. تقول أطول آية في كتاب الله آية الدين. من يقول هذه أطول آية؟ ما هي؟ آية الدين. الدين معروف ولا لا؟ إذا تداينتم بدين، هذا أعطى وهذا أخذ، هذا دائن وهذا مدين، الدين. عرفنا أطول آية ولا لا؟ ما هي؟ آية الدين، انطق بها ما تخاف. آية الدين، أو ما تعرف الدين ما هو؟ أهل السوق يعرفونه. لما سميت آل الدين؟ لأنها خاصة بالتداين، وطريقة الكتابة هو الإشهاد. عرفتم أطول آية ولا لا؟ آية الدين. والآن أسألكم، ما هي أقصر آية في القرآن الكريم؟ أقصر آية تقابل أطول آية؟ إنها قول الله تعالى من سورة الرحمن: مدهامتان، أي جنتان مدهامتان. فكلمة مدهامتان آية من كتاب الله. عرفتم أطول آية وأقصى آية ولا لا؟ ما هي أطول صورة وأقصى صورة؟ أطول صورة في القرآن البقرة، فيها جزءان ونصف، خمسة أحزاب. أقصى صورة صورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أطول صورة ما هي؟ البقرة. هذا علم وإلى جهل؟ علم. معناه أنك قرأت كتاب الله وإلى لا، وعرفت أطول آية وأقصر آية وأطول صورة وأقصر صورة. الحمد لله. والآن كم آية في القرآن؟ كتاب الله كم آية؟ 6200 وكسر، منهم من يقول 24 36 إلى 40، وهذا مكتوب عندنا في التفسير عندكم وإلى لا. آي القرآن كم آية فيه؟ 6200 وكسر. قال الكسر ما بين 14 إلى 40. المهم عرفنا أن آي القرآن أو آيات القرآن 6200 وزيادة. كم آية القرآن؟ 6200 وكسر. لما قيل في الآية آية؟ ما معنى آية؟ قال آية العلامة الدالة على الشيء، تضع أعمدة في الطريق لتدل الماشي على الطريق. فالآية علامة على أي شيء؟ تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما وجه الدلالة؟ هذه الآية كلمات وإلى لا؟ من أنزلها؟ من قالها؟ من تكلم بها؟ الله. إذن الله موجود، الله عليم، الله حكيم، الله قديم، الله قدير. قل ما شئت من صفات الكمال. هذه الآية علامة على وجود الله وعلمه وقدرته وألوهيته وأنه لا إله إلا هو، علامة واضحة. لو ما كان الله موجود من أين يأتي كلامه؟ فيه غير موجود يتكلم؟ معقول عندكم وجود كلام بدون متكلم موجود؟ مستحيل. لا مستحيل أن يوجد كلام بدون متكلم، أليس كذلك؟ فهذا الكلام كلام الله، من أين لنا أنه كلام الله؟ إذ لم يدعه إنس ولا جن ولا ملك وقال هذا كلامي، ولكن الله هو الذي قال كلامه، فهو دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته وأنه لا إله إلا هو، ودال على أن محمدا رسول الله. لو ما كان رسولا كيف يوحي إليه كلامه؟ كيف ينزل عليه آياته لولا أنه رسوله؟ إذن فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن عندنا 6240 شاهد. الآية العلامة الدالة على شيء. يا فلان اذهب إلى فلان وقل له يعطيك 1000 ريال. وإذا سألك قال لك ما آية ذلك، ما آية ذلك؟ قل لقاؤك معه في الدكان. أعطيت آية وإلا لا؟ دي علامة. ما علامة ما تقول؟ أعطيه علامة تسمى آية وتسمى علامة. إذن عرفنا أطول آية وإلا لا، وأقصر آية وإلا لا، وعرفنا معنى الآية وإلا لا. الحمد لله، هذا علم كثير وخير كثير. آمين. القرآن الكريم لو ثلثنا ثلث أول وثلث ثاني والثلث الثالث، ما هي أثلاثه؟ أو نقول أولا ننصف ما هو نصف القرآن. قالت العلماء الفاء من قوله تعالى وليتلطف، من الفاتحة إلى وليتلطف الفاء من صورة الكاف، هذا نصف القرآن. آية آية وحرف حرف، لا إله إلا الله، الحمد لله، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، سلسلة إلى الكهف. لما تقرأ من الكهف حوالي ثمن الحزب أو أكثر تجد وليتلطف، فتفهم أن الفاء هي الفاصل بين النصف الأول والنصف الثاني. هذه صعبة وإلا لا؟ ما هي صعبة. القرآن ما ينصف، ينصف في المصاحف، يكتبون نصفه من الفاتحة إلى الكهف، ثبت، والنصف الثاني يقول من الكهف إلى الناس. من من يقول من مريم يخلي الكهف في النصف الأول، ومن مريم إلى الآخر النصف الثاني، لكن بالدقة بالحساب بالكلمة نصفه من الفاتحة إلى قول الله تعالى وليتلطف، أي إلى الفاء، الطاء من هنا والفاء من هنا. أريحكم، لو قيل لك ما نصف القرآن؟ نعم، من البقرة إلى وليتلطف من سورة الكهف، هذا نصفه من الفاتحة قطعا، من الفاتحة إلى وليتلطف من سورة الكهف، هذا النصف الأعلى، هذا النصف الأسفل. وإذا أردنا تثليثه أي قسمته إلى أثلاث، قسموه وعرفوه، قالوا الثلث الأول من الفاتحة إلى الآية 100 من سورة التوبة. التوبة براءة من الله ورسوله. من سورة الفاتحة إلى الآية 100 من سورة التوبة، هذا الثلث الأول. الثلث الثاني من الآية 100 من سورة التوبة إلى 101 من سورة الشعراء. 101 يعني 100 آية من سورة الشعراء، 101، هذا الثلث الثاني من التوبة إلى الشعراء بالإجمال، ومن الشعراء إلى الناس الثلث الثالث. قاسموا القرآن 3 أثلاث بالإجمال، تقول من التوبة من الفاتحة إلى نصف التوبة، والثاني من نصف التوبة إلى آية 101 في الشعراء، والثلث الأخير ما هو؟ من الشعراء إلى الناس. لا بأس وإلا لا؟ شيء جميل. قسمنا القرآن إذن أنصاف، النصف الأول ونصف الثاني، وأثلاث، الثلث الأول والثاني والأخير، 3 أثلاث. إذن وأرباع، الأرباع معتادة، الربع الأول والثاني والثالث والرابع، 15 حزبا هي الربع. مثلا من الفاتحة إلى الأعراف ربع، الأعراف إلى الكهف ربع، الكهف إلى ياسين، وهكذا 4 أرباع. إذن لو سئلنا ما هو نصف القرآن عندكم، قلنا من الفاتح إلى وليتلطف، إلى الفاء مطلقة. وإذا قسمتموه على ثلاثة ما هي أثلاثه؟ نريد أن نقول أنا أحفظ ثلث القرآن من الفاتحة إلى وسط التوبة 100 آية، ومن وسط التوبة إلى الشعراء آية 101، ومن الشعراء إلى الناس. بعضهم يقول من ولا تجادلوا، هذا بالنسبة إلى الأجزاء والأحزاب، لكن بالنسبة إلى الآيات والحروف هو هذا. بقي شيء على كل حال، هذه الليلة ليلة فرفشة، ما تقولون ماذا استفدنا؟ هل تعرفون حروف القرآن كم؟ لتفهموا عناية المسلمين بكتاب الله، الحروف عدوها عدا، ما هي الآيات فقط عدوها، عدوا الحروف. إذن أما بالنسبة إلى الكلمات، أولا كلمات القرآن كم كلمة في القرآن؟ كم آية عرفنا؟ كم آية؟ 6200 وكسر. لكن والكلمات كم كلمة؟ قالوا إنها 774,000. نعم أستغفر الله، 77,439 كلمة، 77,000 كلمة و439 كلمة، عدد الكلمات 77,000 كلمة، وكم زيد أيضا 473 كلمة. نعيد، كم كلمات الله في كتابه يا عباد الله؟ الجواب 77,439 كلمة، لكن بالفصيح نقول 77,000 و439 آية، لأن الآية مؤنثة، الكلمة مؤنثة. إذن 77,000 كلمة و439 كلمة، هذه عالية وغالية. هيا نعيدها، كم كلمة في القرآن؟ سبحان الله، عدوها. نعم، إنا 77,000 كلمة و439 كلمة. كم آية في القرآن؟ 77,439 كلمة. كم كلمات القرآن يا أهل القرآن؟ 77,439 كلمة. عرفتم عناية المسلمين بكتاب الله ولا لا؟ عدوا كلماته بعد أن عدوا آياته، بعد أن عدوا صوره، بعد أن عرفوا أنصافه وأثلاثه وأجزاءه وأحزابه. وأبعد من هذا، كم حروف القرآن؟ كم حرفا في القرآن؟ سهر عليه الرجال والنساء وعدوه حرفا حرفا حرفا وعرفوا عدد الحروف. لا إله إلا الله، كم حرفا؟ قالوا إنها 323,000 حرف و15 حرفا، 300,000 و23,000 حرفا. اكتبوها بالأرقام أسهل، 323,000 حرف و15 حرفا. كم حروف القرآن؟ 323,000 و15 حرف. الحرف ألف با تا ثا جيم، هذا الحرف. عناية عظيمة هذه ولا لا؟ كيف يعدون الحروف؟ الذي عرفهم بعدد الصور، عرفهم بعدد الآيات، عرفهم بعدد الكلمات، عرفهم بعدد الحروف. 323,000 حرف و15 حرفا. إذن معاشر المستمعين، الآن نقرأ الكتاب ما درسنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة وهي مكية وآياتها 7. وهنا لما قلنا مكية، سورة الفاتحة مكية، أولا لما قيل فيها الفاتحة؟ لما سميت بالفاتحة؟ الجواب لأن الله افتتح بها كلامه، لأن الله تعالى افتتح بها كتابا، مفتتح بها وإلا؟ فهي الفاتحة لو كالمفتاح. إذا أردت أن تدخل في القرآن كيف تفعل؟ تبدأ بالفاتحة وإلا؟ منها تنتقل إلى غيرها، فهي الفاتحة. ثم هذه الصورة لها عدة أسماء، يجب أيضا أن نعرف ذلك. الأسماء الثابتة في السنة هي ما يلي: الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني، أم القرآن، الصلاة. تسمى الصلاة، نعم، إذ لا تصح صلاة بدنيا. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الله تعالى بالوحي إلى رسوله بالصلاة، تسمى الفاتحة وتسمى الصلاة وتسمى أم القرآن، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إذن تسمى الفاتحة وأم القرآن، وتسمى السبع المثاني لقول الله تعالى من سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لما سميت بالسبع المثاني؟ لأنها 7 آيات وتثنى دائما في الصلاة وتقرأ، فهي المثاني. 7 المثاني هي 7 آيات تثنى في الصلاة، آية بعد آية بعد آية، كالذي يثني ويطوي الشيء على نفسه. وتسمى أيضا الشافية، ودليل هذا الاسم أن الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة نزلوا بحي من أحياء العرب. الأحياء عبارة عن خيام، واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فباتوا جياعا. فجأة وإذا بسيد أهل الحي لدغ، لدغة عقرب، فجاءوا يصرخون: هل فيكم من راق؟ هل بينكم من يلقي؟ قالوا: نعم. قالوا: إن سيد الحي قد لسعة عقرب. قالوا: نعم نرقيه بشرط أن تجعلوا لنا قطيعا من الغنم 40 شاة. قالوا: لا بأس، رئيسهم يموت. فجيء به فأخذ الصاحب رضي الله عنه يقرأ الفاتحة وينفث من ريقته الطاهرة على مكان اللدغة. قرأ الفاتحة 7 مرات فقام الرجل كأنما نشط من عقال، وأخذوا القطيع من الغنم وأبوا أن يذبحوا ويأكلوا، قالوا لعله حرام، ما ندري أيجوز لنا ولا يجوز، حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل. وامتنعوا من الأكل وثبتوا على الجوع. وهذا منه أخذ علماء الشريعة ما علمتموه، وهو أنه لا يحل لمسلم القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ما دروا أيحل لهم أو لا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال له بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال خذوا الغنم واضربوا لي معكم بسام، أعطونا معكم كبش وإلى نعجة، من باب تطيب خواطرهم، والله ما أخذ خروفا ولا كبشا. والشاهد عندنا رقاه بما بصورة الفاتحة، فتسمى الشافية وإلى لا، وتسمى الرقية وإلى لا، رقى بها وشفى الله بها فهي الرقية والشافية، وتسمى الكافية تكفي. أما لو تقرأ القرآن من البقرة إلى الناس في صلاة العشاء أو المغرب أو الظهر ولم تقرأ بالفاتحة ما يكفي، صلاتك باطلة. وتقرأ الفاتحة وآية فقط صلاتك صحيحة، تكفي وإلا ما تكفي؟ إذن هي الكافية ولها أسماء، والعرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. إذن عرفنا سورة الفاتحة كم اسم لها؟ 5 بالكتاب والسنة، وزيادة مشتقة ومستنبطة من أهل العلم. هذه الفاتحة كم آيها؟ كم آياتها؟ 7. ما هناك فرق بين الآيات والآي والآي؟ اللفظ مختلف المعنى واحد، الآي جمع آية والآيات جمع آية كذلك. 7 آيات. هل بسم الله الرحمن الرحيم منها آية وإلا لا؟ هذا موضوع ذو أهمية، وأنني أراجع الدرس بالأسئلة، انتبهوا لا تقولوا الآن خلصنا، احفظوا. اختلف هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليس آية، مع الإجماع أنها 7 آيات لقول الله تعالى ولقد آتيناك 7 فإن عددناها أصبحت 8. تبهتم؟ ما المخرج؟ هذا كتب فيه العلماء 10 صفحات، لكن الخلاصة الذهبية تدخرون في صدوركم لا في جيوبكم، هي أن الفاتحة نزلت 2 مرات، مرة بمكة ومرة بالمدينة. تبهتم؟ فنزلت 1 مع بسم الله الرحمن الرحيم ومر بدونها. فمن هنا من قال هي آية وقرأها في كل ما قرأ الفاتحة هو على حق، ومن قال ليست آية وما قرأها مع الفاتحة لا شيء عليه وهو على حق وصلاته صحيحة. يبقى العد، إذا قلنا بسم الله آية، هيا نعد 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبعة ولا لا؟ بالبسملة. إذا قلنا نسقط البسملة. هاي أين السبعة؟ اسمع: الحمد لله رب العالمين، هذه أولى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. خمسة: صراط الذين أنعمت عليهم. سادسة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السابعة. سبع آيات. ماذا تقولون؟ هذا علم محرر صحيح، لا تشكوا أبدا، لا نقدم لكم مشكوكا به. سبع آيات. فمن هنا إذا قال الشافعي تلميذ محمد بن إدريس الشافعي أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وقال الحنبلي أو المالكي لا لا لا تلم هذا ولا هذا، هذا يعتقد أنها آية يجب أن يقرأها أو صلاة باطلة، هذا يعتقد أنها ليست بآية قرأ أو لم يقرأ صلاة صحيحة. ومن ثم اتحدنا ولم نختلف، واتفقنا ولم نتفرق أبدا، ولاحت أنوار علمنا ومعرفتنا، بخلاف لو كنا ما نعلم نتقاتل. إذن وصورة الفاتحة عرفتم لما سميت بالفاتحة ولا لا؟ لما فاتحة الكتاب الكريم، هل لها أسماء غير الفاتحة؟ إلى خمسة ثابتة بالكتاب والسنة، هي مكية وإلا مدنية؟ مكية. والآن هل عدت المكيات والمدنية؟ إي والله عدوها بالعد، والمصاحف عندنا يقول الصورة الفاتحة مكية، سورة البقرة مدنية، وهكذا من الفاتحة إلى الناس، هذا ما نتعب فيه. المصحف مكتوب فيه الصورة المكية والمدنية، وإلا لا؟ وفصلوها أيضا على جهة معروفة. يبقى ما معنى مكية وما معنى مدنية؟ بعضهم يقول المكية ما نزل في مكة، والمدنية ما نزل في المدينة، وهناك ما نزل لا في مكة ولا في المدينة. إنا فتحنا، فين نزلت؟ في الطريق. نقول مدنية ولا مكية؟ وغيرها أيضا. إذن الذي عليه الإجماع الصحيح أن ما نزل من القرآن قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عام العمرة أو عام الفتح ونزلت صورة، ما تقول هذه مكية، قل مدنية. لما؟ لأن أضبط للقضية ما نزل قبل الهجرة أين نزل؟ في مكة، مكي. ما نزل بعد الهجرة أين نزل؟ بالمدينة. يبقى ما نزل في الطريق أو كذا يعطى حكم العموم، مدني ومكي. عرفتم الآن؟ الفاتحة مكية ولا مدنية؟ مكية ومدنية أيضا، نزلت مرتين مكية ومدنية، ومرحبا بالمكيات والمدنيات دائما وأبدا. هيا نقرأ الآية الأولى أو المقدمة. ماذا عندنا؟ سورة الفاتحة وهي مكية وآياتها سبع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرح الكلمات. التفسير، ما معنى التفسير؟ التفسير لغة الشرح والبيان، فسر شرح بيّن. واصطلاحا شرح كلام الله ليفهم مراد الله تعالى منه فيطاع في أمره ونهيه ويؤخذ بهدايته وإرشاده ويعتبر بقصصه ويتعظ بمواعظه. تأملوا هذا الكلام. التفسير ما معنى التفسير؟ معناه في اللغة الشرح البيان، لكن وفي الاصطلاح القرآني ما التفسير؟ إنه شرح كلام الله وتفسير. لما؟ قال ليفهم مراد الله منه. ولما يفهم مراد الله منه؟ من أجل أن يطاع في أمره وفي نهيه، ومن أجل أن يؤخذ بهدايته وإرشاده. إذا القرآن يحمل الهداية والإرشاد، ويعتبر بقصصه. القرآن ثلثه قصص. لما القصص؟ نشرح للعبرة، ويتعظ بمواعظه، إذ القرآن يحمل المواعظ. السورة، قال السورة قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثر، وقد عرفتم سورة قصيرة فيها ثلاث آيات، الكوثر أقصى سورة. وصور القرآن الكريم 114 سورة، أطولها البقرة، أقصرها الكوثر. الفاتحة، ما معنى الفاتحة؟ فاتحة كل شيء بدايته، وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. ولذا سميت الفاتحة، ولها أسماء كثيرة، منها أم القرآن والسبع المثان وأم الكتاب والصلاة والشافية والكافية. مكية، نعم، قال المكي من السور ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة. والصور المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والصور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام، تشريع في السياسة، في الحرب، في السلم، كما علمتم. الآيات جمع آية، وهي لغة العلامة، وفي القرآن جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على توحيد الله تعالى وقدرته وعلمه، وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وآيات القرآن الكريم 6200 آية وزيادة. وآيات الفاتحة كم؟ 7 بدون البسملة.